السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب كثيرا ما أقول إنها حيلة من الحيل المحمودة، لو تفطن لها أولو الألباب والعقلاء والبصراء من أهل البصيرة في الدين. أسائلكم بالله، ما هي الحيلة التي تطهر بيوت المسلمين والمسلمات من صور يعرضها التلفاز والفيديو؟ صور يوجد فيها البار والفاجر والكافر والمؤمن، يعرض فيها النساء ويسمع فيها الباطل مع المزامير والطبول. كيف تطهر بيوت المسلمين من هذه المحنة التي عمت حتى انتظمت كل بيت في العالم الإسلامي إلا نادر، والنادر لا حكم له؟ كيف يسوغ أو يطيب للعاقل المؤمن أن يجلس هو وزوجه وبناته وأولاده وأمامهم فيديو يعرض تمثيليات ومسلسلات؟ أكثر من يظهر في تلك الساحة عواهر وأهل فسق وفجور، وتظهر وجوه الكفار والمشركين وأجسامهم، وتسمع أصواتهم. أسائلكم بالله، أيرضى بهذا رسول الله لو يشاهده؟ أيأذن فيه؟ الجواب سوف تقولون لا. ثم ما هي النتائج والعواقب التي تعقب ذلك وتنتج عنه؟ إن الفتى المراهق كالفتاة المراهقة، إذا شاهد الفتى امرأة حسناء متصنعة متجملة تتكلم أمامه وتنطق، هل يمكن أن لا ينطبع ذلك الصوت وتلك الصورة في قلبه؟ غير ممكن، ذي طبيعة البشر. قد يصبح يحكي ذلك الصوت، والفتاة المسكينة تشاهد عاهرا يلوي رأسه ويغني، وبيده مزمار ويزمر، أو يتكلم ويضحك بألفاظ كلها خبث. كيف تكون هذه الفتاة؟ أما ينطبع ذلك في نفسها؟ ثم لا أزيد أكثر من أن الفاحشة التي انتشرت في العالم الإسلامي ما كانت قبل وجود هذه الفتن. الآن ولسنا بحاجة إلا أن نصرح بكل شيء، لا شك أن فاحشة الزنا شاعت وانتشرت وأصبح الطهو في البيوت نادرا إلا من رحم الله، وذي العوامل والأسباب. ثانيا، كنا نقرأ الآن، لا كنا نسمع لإمامنا وهو يقرأ، والله يقول: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. أية إشادة أعظم من هذه الإشادة بالعلم؟ العلم الرباني، العلم الشرعي، العلم النوراني. وفي آخر الآية يقول: وطبع على قلوبهم لأنهم لا يعلمون. فالجهل الذي انطرم المؤمنين شرقا وغربا ومنذ قرون، كيف يزول هذا الجهل؟ والجهل أتدرون ما ترتب عنه وتولد؟ خلف الوعد، نقض العهد، الخيانة، الفجور، الباطل، العقوق، التهاون بالصلاة بشرع الله، عدم إيخاء، عدم مودة، عدم ولا، عدم محبة. يعني مظاهر الجهل كالشمس في السماء. إذن فما هي الحيلة التي نعالج بها المجتمع الإسلامي اليوم؟ المنظمات الحزبية، منها السياسي ومنها غير السياسي، وجدت ولكن ثمارها ما هو بشيء. تغلبت الجاهلية على تلك المنظمات، ما أصبحت تجدي ولا تنفع كثيرا، وإن كان وجودها خير من عدمها. المدارس والكليات والجامعات منتشرة في ديار الإسلام والمسلمين، بحيث ما كانت في زمن قبل هذا موجودة كما هي، ولكن أين آثارها؟ أين نتائجها الطيبة المحمودة؟ إذن فمن الحيل المحمودة أن يدعو الناس إلى اجتماع المسلمين والمسلمات في بيوت ربهم، طريقة سليمة نظيفة نقية ما فيها أذى ولا أدنى أذى، يجتمعون في بيت ربهم، لا بيت فلان ولا فلانة، لا أحق لأحد في هذا البيت إذ هو بيت الله، يجتمعون فيه بنسائهم وأطفالهم. الله الله، النساء وراء ستارة والأطفال أمامهم والفحول من أمثالكم أمام الكل، والمربي يردد معهم آية من كتاب الله ويتغنون بها ويتلذذون بتلك الكلمات الربانية الإلهية، والأنوار تنعكس على قلوبهم. ثم بعد حفظها يبين لهم مراد الله منها، ما المطلوب. فإن كان عقيدة عقدوها لن تنحل إلى يوم القيامة من قلوبهم، وإذا كان خلقا فاضلا تخلق به وظهر واضحا في سلوكهم، وإن كان أدبا فكذلك، وإن كان حقا عرفوه لأهله وأدوه، وإن كان واجبا نهضوا به، وإن كان مكروها مبغوضا لله أبغضوه وكرهوه وتخلوا عنه وتركوه، إذ هم يتلقون الهدى، هدى الله. أسألكم يا إخوان الإسلام، أهل قرية أو أهل حي يجتمعون اجتماعنا هذا كل ليلة طول العام، ما يبقى أحد خارج المسجد، أعمال الدنيا انتهت، غابت الشمس وغربت، لم يبقى مجال للدنيا والعمل. هذا العمل لو العروج إلى السماء والملكوت الأعلى، تمضي عليهم السنة والسنتان والثلاث وهم يتلقون المعرفة كل ليلة. أسألكم بالله كيف تكون حالهم؟ يبقى بينهم من يخونهم ويزني بنسائهم ويفسد عليهم بناتهم، يبقى من ينقض عهده معهم ويكذب عليهم، يبقى من يسطو على أموالهم، يبقى من يقول كلمة سوء لمؤمن أو مؤمنة بينهم. كيف تتحول الحال؟ تكون كما كان رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم. وما كلفنا هذا شيء، لا مال ولا قتال ولا منظمات سرية ولا سب للحاكم ولا تكفير ولا شتم لأحد، إقبال صادق على الله، والله الذي يفتح أبواب بركاته، هو الذي يفتح أبواب نعمه وإفضاله على أوليائه. وتتغير الحال وتتبدل، حتى كأننا في عهد النبوة المحمدية. ما الطريق إلى هذا؟ الحكومة تفرض هذا ما تستطيع، والله ما تستطيع. إذا كان بالفرض يمكرون ويقولون حكومة ولا يجتمعون، لو كان تحت شعار منظمة أو حزب معين يحظوا من يحظوا، الباقون ينقضون ويتهكمون لأننا ما ربينا. لكن إذا كانت دعوة جامعة لله، نحن أهل القرية، يا أهل القرية تريدون العروج إلى السماء وإلى لا، تريدون أن تنزلوا الملكوت الأعلى، هيا نزكي أرواحنا ونطهر نفوسنا. أين الماء وأين الصابون؟ تعالوا إلى بيت ربي ونتعلم الهدى ونطبقه. أيام قليلة، 40 يوما فقط، والنفوس قد طابت وطهرت وزكت وأصبحت أهلا للسماء والملكوت الأعلى. قلت في بداية قولي حيلة، لأنك لو أردت أن تجمع أهل القرية وتعطيهم على كل ليلة 10 ريالات تعجز وما تستطيع وما يجتمعون. لو كان بصوت الحاكم ما يستطيع، أو يجتمعون وقلوبهم فارغة ونفوسهم بعيدة عن المجلس. لكن لو دعا المؤمنون والمؤمنات بعضهم بعضا، تعالوا نجلس في بيت ربنا، تعالوا نستريح ساعة من أوضار وأتعاب ومشاق دنيانا وحياتنا، هيا بنا، ما يتخلف منا رجل ولا مرأة. وإذا تخلف اليوم أحد ولقيناه غدا في الشارع أو في البستان، لما يا أخي ما تحضر؟ فاتك خير كثير، أحضر بناتك وأولادك، تعالوا تسمعوا الهدى. وفي أحياء المدن كذلك، ويجلسون هذا المجلس ويتلقون المعرفة. الحكومة لا أظن أبدا، حتى ولو كانت إسرائيل حاكمة، أنها تغضب لهذا الاجتماع أبدا، بل تؤيد وتفرح به، لأنه ينهي الكلام الفارغ والأباطيل والدعاوى التي لا معنى لها، إنما هو إقبال صادق على الله، ومن أقبل على الله لا يصرفه ولا يرده. فقلت إنها حيلة، ما سمعنا إلى الآن من قام بهذا الواجب في قرية من القرى ودعا أهل القرية إلى الاجتماع كل ليلة لوجه الله تعالى لطلب الخير. يا طلاب الخير، الخير مفتاحه هنا، اطلبوه من رب الله، من رب العباد، من الله جل جلاله. لما الآلام والكروب والأحزان أي ننهيها؟ ويجتمعون ونسمع عنهم أنهم كل ليلة بنسائهم وأطفالهم ورجالهم. قلت مرة سبقت لو نعلم بقرية لزرناها ومشينا إليها لنشاهد النور في وجوه أهلها وكيف سادهم النور الإلهي. إلى الآن ما حصل في حي من الأحياء، كذلك ما حصل في البيوت. نعم وجدت بيوت أغلقت تلك المظاهر الباطلة وحل محلها قال الله قال رسوله، انتهى الفيديو والتلفاز والباطل، وأصبحوا يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نيأس ولا نقنط، لا قنوط ولا يأس، وندعو ما استطعنا ما دمنا نجلس في هذا المجلس، والأمر لله من قبل ومن بعد، ولكن إن علينا إلا البيان. فالكتاب وجد وسهل ويوزع. نعم عندنا، لكن يود أن يوزع في العالم الإسلامي. لما ما يطبع؟ أين الأغنياء؟ أين الذين يوقفون الأوقاف؟ أين الذين يتبرعون بكذا؟ لما ما يطبعون هذا الكتاب حتى يوجد في بيت كل مسلم وفي كل مسجد؟ والكتاب ما فيه سحر ولا شعوذة ولا باطل ولا دعاوى، إنما هو قال الله قال رسوله، يوم آية ويوم حديث. البارحة كانت الآية وإلا لا؟ ما هي؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعلمنا الله بأن البعد عن هذه المجالس، البعد عن التذكير والإرشاد وتعليم الهدى، من شأنه سنة الله أن يقسي القلوب، فإذا قست القلوب لا بد من الفسق والفجور. لا إله إلا الله، واحلف على هذا، ولا بالله الذي لا إله غيره، ما بعدت أمة ولا أقوام ولا جماعات ولا أفراد عن التذكير بالله وعبادته وطاعته وتلقي العلم والمعرفة إلا قست قلوبهم. وإذا قست القلوب والله لا بد من الفسق. ما هو الفسق هذا؟ الزنا، اللواط، الربا، الخيانة، العقوق، الكذب، السب، الشتم، الحسد، الكبرياء، كلها فسق نتيجة قلوب طاهرة. هذه قلوب ميتة. هذه الآية كأننا ما قرأناها ولا سمعنا بها. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ كيف تخشع القلوب لذكر ما نسمعه ولا نلفظ به ولا نذكره؟ كيف تخشع لما نزل من الحق وهو القرآن والسنة ونحن لا نحضر مجالسها ولا نستمع إليها؟ كيف يمكن؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا كتابا من قبله، اليهود والنصارى، طال عليهم الأمد أي مدة التذكير انقطعت، ما بقي من يجمعهم على ذكر الله ولا من يجمعهم على طاعة الله ولا من يتلو عليهم كلام الله، فطال عليهم الأمد، فترتب على ذلك أن قاست قلوبهم، فقاست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، كلهم فاسقون. إلا أن القرآن عظيم عجب، يستثني لا بد حتى لا ينقض كلام الله بشخص أو أشخاص. وكثير منهم فاسقون. ما معنى فاسقين؟ معروف، خرجوا عن طاعة الله ورسوله، ما التزموا. هذه الآية آية أمس، والليلة حديث نبوي شريف ما هذا الحديث؟ يقول الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم: النبي الأمي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الحكمة المحمدية. يقول الله عز وجل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون الأولى. بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل له: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك؟ لنستمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ونحفظ: لا تقوم الساعة. الساعة معروفة، نهاية هذه الحياة والدخول في حياة جديدة. لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. ومعنى تأخذ تفعل، حتى تفعل فعل القرون التي قبلها. والمراد من القرون أهل القرون. حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ تعني القرون السابقة كفارس والروم؟ إذ لا يوجد في العالم يوم إلا امبراطورتان عظيمتان، الروم دول النصارى وفارس دول المجوس. اليهود ما كان لهم وجود، هم تحت الاستعمار النصراني. إذن قالوا: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس غير أولئك؟ ومن الناس إلا أولئك؟ ما هناك في ذلك الزمان إلا هم، الإمبراطورية العظيمة الرومية والفارسية، وباقي البشر داخلين في نظام الدولتين العظميين. إذن يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك؟ علم من أعلام النبوة، حدث ما أخبر به الرسول وإلا لا؟ حدث أو ما حدث؟ قولوا إذن: محمد رسول الله. ذي آية من آيات النبوة وعلم من أعلامها، أخبر بغيب ما كان يخطر على بال ولا يوجد في النفوس، فكان كما أخبر. لما يخبر بهذا؟ يحذرنا أن يقع هذا البلاء في عهدنا، ادفعه إلى الوراء. يحذرنا أن نسلك مسلك الروم وفارس وندفع ذلك ما استطعنا، وجيل يدفعه إلى جيل، حتى يبقى في آخر الدنيا أيام يبقى فيها من لا يقول الله. هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. ما يوجد إلا الروم وفارس، نمشي وراءهم. تعرفون وإلا لا؟ كشفت أوروبا أو بلاد الروم عن وجوه نسائهم كشفنا وجوه نسائهم، صح وإلا لا؟ حلق الفحول وجوههم، حلقنا وجوهنا، صح وإلا لا؟ أوجدوا الملاهي والمقاهي، أوجدنا الملاهي والمقاهي من السينما إلى الملعب، صح وإلا لا؟ تعاملوا بالربا وفتحوا البنوك وأذنوا فيها وكبوا عليها، فعلنا وإلا لا؟ وظفوا بناتهم ونساءهم وشغلوهم مع رجال، فعلنا وإلا لا؟ أزيد وإلا لا؟ لبسوا البرانيط، لبسنا البرانيط، دخلنا في الجحور، دخلنا في الجحور، ماذا؟ يا ويلنا، قد حققنا هذا الذي توعد الرسول منه. لما يوصينا الرسول بأن لا نمشي وراءهم ولا أن نقتدي بهم ولا نحتدي حذوهم؟ أتدون لما؟ لأمرين. الأول هو نحن أئمة وهداة وسادة وقادة، يجب أن نستقل في كل شيء ولا نرضى أن نتحد بأهل الباطل في أي مسألة. حتى الأكل نخالف في الأكل، الشرب والله نخالف في الشرب، المبيت نخاف في المبيت، كيف نبيت؟ نخالفهم دائما. لما؟ لأمرين. الأول أننا أئمة حكام سادة، يجب أن نتميز وإلا لا؟ وإلا كيف ندعوهم ونحكمهم؟ لا بد وأن نكون مميزين. ثانيا، نحن نتهيأ لنسكن في السماء السابعة، عرفتم؟ أو أنتم بائسون من هذا الباب؟ لو نيأس من هذا الباب نختنق ونموت. نحن نريد أن يعرج بنا إلى السماء السابعة، إلى الجنة، إلى دار السلام التي وقف فيها رسول الله وشاهدها بعينيه في يقظة لذي منامه. فكيف إذا نجي وراء أولئك الهالكين لنهلك معهم؟ كيف يعقل هذا الكلام؟ إيه نعم، ما كنا نعرف هذا ولا نسمع. من يحدثنا هذا البخاري؟ من يقرأ البخاري؟ البخاري يقرأه للبركة. البلاد الحية كالمدينة النبوية والمغرب والجزائر شاهدناهم يجتمعون على البخاري في رمضان، لما؟ للبركة، يدرس سيدي البخاري للبركة. العلوم والمعارف التي يستحيل أن توجد عند اليهود والنصارى، لو طاروا في السماء وغاصوا في الماء، هذه العلوم المعارف الذي حواها قال الله قال رسوله، نعرض عنها ونقرأ القرآن على الموتى وسيد البخاري إلى البركة، ونقول كيف هبطنا، كيف لصقنا بالأرض؟ ليه أسباب ذلك وعوامله. إذن نعيد الحديث ثم نشرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منبها، انتبهوا، لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال ومن القوم إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك فقط. وفي بعض الروايات لو دخلوا جحر رب خاربين لدخلتموه. فكان أحد الأئمة في مدينة وجدة يصلي الجمعة بالمسلمين، فانتبه قال الآن تحقق هذا، دخلوا في جحر ضب دخلنا فيه، ما هو؟ قال البنطلون. السروال الطويل الضيق. ما كان المسلمون حتى الأتراك الحكام في العالم إلى عهد سراويلهم عريضة، ما تعرفونها ولا لا؟ ما تشكل الأليتين والدبر كما هو واقع الناس. وإلى حد الآن يوجد في بلاد المسلمين من سراويلهم عريضة، وكان يقاتلون ويجاهدون وينتصرون على الشرق والغربي بسراويلهم العريضة، تبهتم؟ فلما كتب علينا أن نتبعهم وندخل معهم دخلوا في هذا البنطلون، دخلنا فيه. تفطن هذا العالم. معاشر المستمعين، إليكم شرح هذا الحديث كما هو في الكتاب الذي يقرأه المربي. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، أي لا تنتهي هذه الحياة وتأتي الحياة الآخرة، هذا معنى الساعة الفاصلة بين الحياتين، حتى تأخذ أمتي أي التي قبلت دعوتي ودخلت في الإسلام. لأن أمة الإسلام تنقسم إلى قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. فالذين استجابوا لدعوة الرسول ودخلوا في الإسلام هم أمة الإجابة، والذين رفضوا كاليهود والنصارى والمشركين والكفار هؤلاء أم الدعوة، وإلا الكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو رسول الله إلى الناس أجمعين، هو رسول الله إلى الكل، فمن أجاب نجا ومن أعرض هلك. فلهذا قال الشارح أي التي دخل التي قبلت دعوتي ودخلت في الإسلام، قال بأخذ القرون قبلها أي حتى تسير بسيرتها، إذ الأخذ هو السيرة أو الفعل، حتى تفعل بفعل الآخرين أو تأخذ بسيرتهم أو بعملهم. قال يقال فلان أخذ فلان، أي فعل فعل فلان، أخذ فلان أي فعل فعله. والقرون جمع قرن، وهي الأمة من الناس، الأمة يقال فيها قرن، والمراد من القرن وإن كان 100 سنة 60 سنة فالمراد منه أهل القرن، وكم أهلكنا من القرون أي من أمم. قال وهي الأمة من الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني أنهم يتبعونهم ولا يتخلفون عنهم في أغلب ما أحدثوا من الشر والفساد في الناس في الدين والدنيا معهم، يعني نتبعهم في الخير في الحق في الكمال، هذا لا وجود له عندهم، إذا نتبعهم في ماذا؟ في الشر والفساد. قال ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، وقوله صلى الله عليه وسلم ومن الناس، ومن الناس استفهام، ومن الناس إلا أولئك، هذا باعتبار ذلك الزمن، إذ فارس والروم أكبر دول العالم وأعظم أمتين في الأرض. وفي رواية أخرى قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، إذ هم الموجودون. ولا منافات، إذ المجوس واليهود والنصارى هم الذين تمالؤوا على حرب الإسلام وإلى اليوم، وهم أعداء الإسلام، وهم ما نسميهم بالثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى هم أعداء الإسلام. الآن إرشادات للمربي الذي يجلس في البيت أو في المسجد. أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظ كما فعلنا. ثانيا اقرأ الشرح بتأن وبين ما يخفى منه للمستمعين. ثالثا علمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخبر يحذر المسلمين من الوقوع في هذه التبعية المقيتة المهلكة. لما يخبر بهذا الخبر ليس معناه أنه يقول لا مناص لا مفر لا بد أن تقعوا في هذا البلاء، لا، وإنما يقول احذروا كما قلت لكم ادفعوها إلى القرن الذي بعدكم. أهل القرن يقولوا ادفعوها إلى الذي بعدكم حتى تقع في آخر الزمان حيث يهلك الناس، لا أنه يقول هذا لابد من واقع من الآن انغمسوا فيه. فتأملوا هذا. علمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخبر يحذر المسلمين من الوقوع في هذه التبعية المقيتة المهلكة، ليحذر المسلمون اتباع المجوس واليهود والنصارى قرنا بعد قرن وإلى آخر الحياة. دائما نحذر. لو علم المسلمون هذا قبل الوقوع، أعني قبل 100 سنة أو 200، لو كان المسلمون مجتمعين على الكتاب والسنة كهذه الليلة نتبع اليهود والنصارى، والله ما لكان المسلم يظهر كالكوبة في السماء بكل كمالاته، ولا يمكن أن يشبه بيهود أو نصارى في أي موطن من مواطن الحياة، في الشجاعة، في الإقدام، في الصورة، في الهيئة، في الصدق، في كل شيء. لكن الآن نحن نجري وراءهم، بل نحاول أن نكون مثلهم. يوجد منا الملايين يريدون أن يكونوا مثلهم. رابعا حذرهم من مجارات ومحاكات الكفار في اللباس وغيره، لتحفظ شخصية الإسلام أو الشخصية الإسلامية. ومن أن رمزا، هذا بينته، قلت الحفاظ على الشخصية لعلتين يجب أن تكون لنا شخصية. أولا لأننا سادة وقادة ودعاة وأمة الهداية، وثانيا لأننا تهيأ للطلوع للسماء. فإذا لبسنا لباسهم وتشكلنا بشكلهم من يدعوهم لأي شيء، أصبحنا مثلهم. والله تعالى أسأل أن يوقظ همم المسلمين، وأن يتحرك العالمون ودعاة الخير ويطبعون هذا الكتاب ويدعون أهل القرية وأهل الحي ويجتمعون ليتنفسوا السعداء من هذه الهموم والآلام والكروب. والآن مع أسئلة الأبناء، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أنتمي إلى مذهب الإمام مالك رضي الله عنه وأضع يدي إلى جانبي في الصلاة، فهل من الأفضل أن أضع يدي اليمنى على اليسرى أو أضل على حالي؟ السائل يقول: أنا مالكي، أي المذهب، سمعتم؟ وآخر يقول أنا شافعي المذهب، وآخر يقول أنا حنبلي المذهب، آخر يقول أنا حنفي المذهب، آخر يقول أنا زيدي المذهب، آخر يقول أنا أباضي المذهب، آخر يقول أنا شيعي المذهب. لما هذا التقسيم؟ لما قول يا شيخ هذا التقسيم فرضته الظروف. العالم كان متقطعا، والبلاد ما هي موصولة ببعضها البعض، لا سيارة ولا طيارة ولا. فأهل إقليم حازوا يقرؤون كتاب في الفقه المالكي يعبدون الله به، هذا نعم. إقليم آخر وصلهم كتاب في المذهب الشافعي عملوا به، لا حرج. لكن لا يقول اسمع أنا شافعي أعطيني فتية شافعية، ما يقول احذر أنا مالكي. على كل حال الجهل هو الذي وصل بنا إلى هذا الحد. ولو اجتمعنا على كتاب الله وسنة رسوله اجتماعنا هذا ما بقي مذهب ولا حزب ولا جماعة ولا طائفة ولا إقليم. مسلم يريد أن يسكن السماء دله على سلم العروج لا أقل ولا أكثر، لكن حصل الذي حصل. وجوابنا لأخينا يقول أنا مالكي، هل أبقي يدي إلى جنبي وإلا أرفعهم وأضع يدي اليمنى على اليسرى فوق صدري ينصحني؟ نقول قال الشافعي الإمام مالك أفضل من الشافعي، مالك هو سيد الشافعي شيخه. نقول أحمد الشافعي شيخ الإمام أحمد، ماذا نقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روى مالك في الموطأ لولا التعصب للمذهب وهم معذورون، لما مالك يقول في الموطأ ونحن نقول في المدونة خلاف الموطأ. لما؟ حتى قيل اقبضوا من يقبض. السلطان في إقليم مالكي قالوا فلان يقبض، قال أقبض من يقبض، ألقوا القبض على من يقبض، لأنه خرج عن المذهب. لا نلومهم رحمة الله عليهم، لما ما نعود نحن وقد اتضح السبيل وبان الطريق. مالك يروي إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليمين على اليسار فوق الصدر. والرسول صلى الله عليه وسلم يمر برجل يصلي ويا ليتني كنت أنا وقد وضع يده اليسرى فوق اليمنى، فيجيء الرسول جنرال سلطان مفتي كل الوظائف الرسول بين الأرض والسماء، ويأتي إلى هذا المؤمن ويرفع يده اليسرى ويجعلها تحت اليمنى. هذه نبوة، ما هذا؟ فيكم الآن بوليس ما يفعل هذا، أما سلطان يتنازل؟ يأتي الرسول ويفعل هذا. أبعد هذا نقول نسب اليدين؟ كيف؟ أيروي مالك وهذا العمل عمل من قبلنا من الأنبياء، ما هو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء من قبله كانوا يقفون بين يدي ربهم هكذا يضعون أيديهم على صدورهم. يقول السائل اعلم رحمك الله أنني أحبك في الله، والسؤال في أثناء الخطبة من صلاة الجمعة غفوت عدة مرات وأنا جالس، وفي آخر مرة غفوت حتى لم أعلم ما يقول الخطيب فواصلت الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ يقول كنت أصلي يوم الجمعة معكم وأخذتني غفوات من النوم وأنا جالس، حتى الغفوة الأخيرة ما فهمت أو ما سمعت ما قال الخطيب، فهل تصح صلاتي؟ الجواب تصح، لأن النوم لو كان نوما حقيقيا لوقعت على الأرض، ما دمت جالس مستقيم فهذا النوم لا يضر. لما؟ لأنه ثبت عن الصحابة رضوان الله عنهم قالوا كنا تخفق رؤوسنا ونحن ننتظر صلاة العشاء ولا نتوضأ ولا يأمرنا الرسول بالوضوء، لكن إذا اضطجع الإنسان أو نام إلى جنبه هذا الذي ينتقض وضوء بالنوم إذا كان ثقيلا. نعم. يقول السائل هل يجوز إعطاء زكاة المال للأخ الشقيق؟ هل يجوز أن أعطي من زكاتي أخي شقيقي؟ الجواب إن كان فقيرا فهو أولى بالزكاة من غيره. قبره إذا كان في قريتك لتترحم عليه وتدعو الله له بالمغفرة لأن عمله انقطع، هو في حاجة إليك أنت أن تدعو الله له، لا أن تسأله وتطلب حاجاتك منه فتغضب الله عز وجل عنك. يقول السائل: هل على الصبي فدية إذا لم يلبس ملابس الإحرام عند الميقات وبقي في مكة عدة أيام ثم لبس ملابس الإحرام وطاف وسعى؟ يقول: طفل ما أحرم ما لبس الإحرام وكذا وبقي في مكة مع أمه وبعد ذلك لبسوه لباس الإحرام وطوفوه وسعوه، كان المفروض أن يخرج به إلى التنعيم ليحرم من التنعيم ما دام ما أحرم من الميقات وهو طفل لا شيء عليه، أرادوا أن يعمروا بعمره يخرجون إلى التنعيم. يشكون هذا الشاكي يقول: المسجد النبوي الآن أكبر مسجد وأوسع مسجد، ويأتي الناس عند الأبواب ويتركون المسجد في الداخل خاليا من المصلين لغرض ماذا؟ حتى إذا سلموا خارج. هذا ظلم، وضع الشيء في غير موضعه، نصلي في الأبواب ونترك المسجد خارج، والله ظلم، وضع شيء في غير موضعه. يقول السائل: ما حكم من حل إحرامه قبل أن يحلق رأسه جهلا منه في مكة وإذا لزمه الهدي في ذلك وهو لا يستطيع، فما الحكم؟ أحرم واعتمر ولم يحلق ولم يقصر ولبس ملابسه وانتهى تحلل، الواجب عليه أن يذبح شاة في مكة إن أمكن، وإن نسي أو عجز في أي مكان آخر، وإن عجز عن الذبح صام 10 أيام. من ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الحق أو الحج وعجز عن الذبح يصوم 10 أيام. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.